ولحبيبك المصطفى طاعة، وارزقنا في هذه الدنيا زهدا وخلاعا، واجعل بيننا وبين الشيطان اثما ومناعا، وارزقنا الرضا بما قسمت من الزاد وخير البضاعة، كما نسألك ربنا أن تجعلنا من الناجين يوم الساعة، وارزقنا من الحبيب المصطفى خير الشفاعة، واجعلنا يا ربنا من الفائزين يوم الساعة، وأدخلنا الجنة بصحبة نبينا الحبيب الجماعة، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، في ليلة التكريم لراحلنا الحاج محمد إبراهيم ومشاركة لأبناء الأكرمين، ونخص بالذكر فضيلة شيخ فتحي محمد إبراهيم، توافد أهل القرآن والعلماء متنافسين متسابقين لأداء الواجب، وكيف لا وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوق. شرفنا فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم، قارئ الإذاعة والتلفزيون وابن هذه المنطقة الساكن بحي فيصل بالجيزة، كما شرفنا المبتهل الذي سيمتعنا بعد التلاوة الأولى فضيلة الشيخ صلاح الدين محمود المسلمي، كما شرفنا أيضا فضيلة الشيخ محمد رمضان ابن هذه البلدة وابن العائلة، كما شرفنا فضيلة القارئ الشيخ أحمد صقر، أدب لنا به كل الفخر من أبناء قرية أهل باي، كما شرفنا فضيلة الشيخ عدنان أبو العلا كفر الشيخ سالم، وشرفنا أيضا الذي يختم الليلة بإذن الله فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو جريشة، وفضيلة الشيخ كذا شرفنا الشيخ محمد أبو مصطاح. ندعو الله أن يجعل لعقله ذكاء ولصدره انشراح. أيها السادة، نبدأ استماعنا لآيات بينات يتلوها علينا قارئنا المجيد فضيلة القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله وأنزل لقمة كريمة اشكر لله

وبصاله في عامين فنشكر لي ولوالدي إلي المصير وإن جاءك على أن تشرك بما ليس لك به Amen. وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ليك يا عم الشكعين. يا بني يا بني أقم الصلاة. Oh, ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض سخر لكم ما في السماوات القارئ الشيخ عيد السيد إبراهيم قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بفيس محافظة الجيزة وابن هذا البلد الطيب أهله. أيها السادة، نقلنا لحضراتكم هذه التلاوة من الهندسة الكهربائية والإذاعية ومخازن الفراشة الكبرى أولاد عبد الوهاب وسعد ببيشة قايد. الإخوة الكرام، باسم أبناء راحلنا الكريم وباسم فضيلة الشيخ مسيح محمد إبراهيم، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أنور شرف، مستشار أول مفتي الجمهورية، والذي اعتذر عن الكلمة ليفتح الفرصة للقراء. أشكر أيضا لكل من شرفنا من السادة العلماء والبلغاء والفصحاء، أيضا باسم فضيلة الشيخ فتحي عبد العظيم، باسم الشيخ رفعت عبد الغني عميد السياسيين، وأيضا باسم الأستاذ الكريم أحمد مصطفى، وباسم السيد العمدة المهندس سامح الأستاذ نادر، باسم كل أهالي منشية غالي، نشكر إليكم جميعا.